السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. نريدك يا جدنا أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن شاء الله سأكمل لكم. وأسلم كثيرون جدا على يد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، حتى سمي هذا العام بعام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يخرج ليحج بالناس وينادي فيهم ألا يطوف بعد ذلك بالبيت عريانا ولا يحج بعد العام مشرك. ومتى سيحج النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده. وبدأ يخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس ومعه 300 رجل من المدينة، وانطلق إلى مكة ليحج بالناس. وخطب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالناس وقرأ عليهم صدر سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأخبر الناس أنه لن يطوف بالبيت عريان ولن يحج بعد ذلك مشرك. وماذا قال أبو بكر أيضا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في العام القادم، فمن أراد أن يخرج للحج ليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليفعل. وماذا حدث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإنها تسمى بحجة الوداع. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة إلى مكة في السنة 10 من الهجرة، وكان ذلك في شهر ذي القعدة. وخرج كثير من المسلمين معه من المدينة وحولها، بل وخرج كثير من الناس من معظم القبائل، كل منهم يريد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولحقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أين كان علي رضي الله عنه؟ كان علي رضي الله تعالى عنه في اليمن، فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك. فخرج علي رضي الله تعالى عنه من اليمن إلى مكة ليحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل وصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في حجة الوداع؟ نعم، لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 4 مرات، وفي كل مرة يؤكد صلى الله عليه وسلم على نقطة هامة جدا جدا. وما هي؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. وما أعظم هذه الكلمات التي تنهى عن الظلم؟ نعم، لا يجوز لأحد أن ينتهك عرض مسلم ولا دم مسلم ولا أن يأخذ شيئا من مال مسلم إلا بحق. وما الذي حدث بعد ذلك؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمرض في السنة 11 من الهجرة، وكان ذلك بالضبط في شهر صفر. وظل الوجع يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يمرض؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يمرض لأنه بشر، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. وما الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه؟ ظل الوجع يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزن الصحابة لذلك حزنا شديدا. وماذا صنع الصحابة حينما سمعوا ذلك؟ لقد بكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتعجب القوم من بكائه، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه. وهل قال صلى الله عليه وسلم شيئاً آخر؟ نعم، لقد قال: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في هذه الفترة أم لا؟ اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يقوم من فراشه، وأمر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالناس، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي يصلي بالناس في هذه الفترة. ثم ماذا؟ ثم في يوم الاثنين الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج صلى الله عليه وسلم على الناس وكانوا يصلون صلاة الصبح، فرفع الستار وفتح الباب، فلما شعر المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب فرحوا فرحا شديدا، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليهم أن اثبتوا في صلاتكم، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى فراشه مرة أخرى. ثم ماذا؟ ظل يقول صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أي أنه صلى الله عليه وسلم يختار أن يلحق بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن الكل حزنا شديدا عليه. ثم ماذا؟ أبو بكر رضوان الله على أبي بكر لما علم بالخبر دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الثوب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وهو يقول: تبت حيا وميتا يا رسول الله، تبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، لن تصيبك بعدها موتة أبدا يا رسول الله. وماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ عمر رضوان الله على عمر كان يخطب في الناس وهو في حزن شديد ويقول: إن أناسا من المنافقين زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران إلى ربه، وقد غاب موسى عن قومه 40 ليلة ورجع إليهم، وسيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، وسيأمر صلى الله عليه وسلم أن نقطع أيدي أناس وأرجل أناس زعموا أنه قد مات، ولكن خرج أبو بكر رضي الله عنه يخطب في الناس. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما أثنى على الله وحمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال: قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكان أبو بكر رضي الله عنه سببا في ثبات الصحابة. وما كان موقف عمر رضي الله عنه حينما سمع بذلك؟ كأنه يسمع الآية لأول مرة هو وجميع الناس. فوقع عمر رضي الله تعالى عنه على الأرض وتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وماذا صنع الناس حينما سمعوا ذلك؟ بكى الناس جميعا وحزنوا حزنا بالغا، وثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وماذا بعد ذلك يا جدي؟ سأكمل لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.